بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأصل الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في بداية هذه الرسالة عندما ذكر في مقدمتها أنه سأله من تعينت إجابته أن يذكر لهم ما كان يقرره في دروسه في الأصلين، في باب توحيد الأسماء والصفات وفي باب القدر والشرع، قال لمسيس الحاجة إليهما. ثم ذكر أن هذين الأصلين، إن الأصل الأول وهو توحيد الأسماء والصفات، أنه يرجع إلى باب الخبر الذي يتردد بين الصدق والكذب، وأن باب القدر والشرع من باب الطلب الذي يتردد بين الإرادة والمحبة والكراهة والبغض. ثم فصل في الأصل الأول، فذكر في بداية الرسالة الأصل الذي يبنى عليه قول أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم بين طريقة المتكلمين وهي المخالفة لأصل أهل السنة في التفصيل، في أن طريقة أهل السنة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وأن أهل السلام على غير هذه الطريقة، وأنهم قد خالفوا طريقة الرسل وأتباعهم. ثم ذكر الأصلين العظيمين اللذين بهما يثبت ويرد على المخالفين في هذا الباب، وكذلك المثلين. ثم ذكر الخاتمة الجامعة وهي المشتملة على 7 قواعد في باب الأسماء والصفات. ثم هنا رجع إلى الأصل الثاني يفصل فيه. وهذه الرسالة متميزة بين كتب المتقدمين في أنها على طريقة منهجية تشبه الآن الطريقة المعمول بها في البحوث وفي الرسائل الجامعية وفي مناهج المتأخرين من تقسيم البحوث إلى أقسام. فهذه الرسالة تبنى على أصلين، وهي بمثابة الأبواب التي يقال هذا باب، الباب الأول والباب الثاني، ثم أيضا هناك بمثابة الفصول والمباحث عندما ذكر الأصلين والمثلين. ثم ذكر الخاتمة الجامعة وهي مشتملة على قواعد في تقرير باب الأسماء والصفات، وهي شبيهة بمنهج المتأخرين عندما يلخص البحث في خاتمة تجمع شتات البحث. وأيضا فيها فائدة منهجية، أن شيخ الإسلام رحمه الله يفصل في المسائل وهو طويل النفس في التفصيل فيما يقسم، ثم لا يشغله هذا أن يرجع إلى أصل البحث. فهنا تلاحظون أن هذه الرسالة استغرقت أكثر من 160 صفحة وهو يفصل في الأصل الأول، ثم قال وأما الأصل الثاني، وهذا تقدم قبل أكثر من 160 صفحة. ولهذا بعض الناس إذا طال الفصل يظن أن شيخ الإسلام نسي أو أن في الرسالة سقط، بينما نجد هذا يوجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مما يدل على أنه يسير على منهج واضح، وأن تقسيمه للمسائل والتفصيل في بعضها لا ينفيه الأصل والرجوع إلى ما قسم وقعد في بداية كلامه. قالوا أما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. الأصل الثاني الذي ذكر في بداية الرسالة أنه متعلق بباب الطلب، والذي يتردد بين الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، لأن الفرق بين الأصل الأول والأصل الثاني أن الأصل الأول علمي، أكيد الأسماء والصفات أصل علمي، وأعلم الناس به هم أهل العلم وليس فيه عمل، وإنما مبناه على الاعتقاد والعلم، ولهذا هو أنفع من الأصل الثاني وأشرف، لأن الأصل الأول متعلق بالاعتقاد والأصل الثاني متعلق بالعمل. ومعلوم أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، ولهذا تلاحظون أنه إذا تقابل الأمران فمدار الأمر على عمل القلب، مثل ما هو حاصل في الأعمال الظاهرة مبناها على الإخلاص وعلى عمل القلب. فالعمل الظاهر قد يكون من أفضل الطاعات بالنية والإخلاص، وقد يكون من الشرك بالنية والإخلاص. فإذا فقد النية والإخلاص فهو من أفضل العبادات، وإذا فقد النية والإخلاص فهو شرك. وكذلك تلاحظون أيضا إذا تخلف الاعتقاد في باب الذنوب، مثل أن يعتقد الأصل في المسلم أن يعتقد تحريم الحرام وينتهي عن الحرام، فإذا اعتقد تحريم الحرام وفعل الحرام فإنه لا يكفر، لأن عمل القلب يغلب عمل الجوارح. والعكس لو أنه لم يفعل الحرام، لم يشرب الخمر ولم يزني ولم يأكل الربا، ولكنه استباحها واعتقد أنها مباحة، فإنه يكفر بذلك. هذا مما يدل على أن أعمال القلوب تغلب أعمال الجوارح وأن حكمها أعظم. وكذلك التوحيد العلمي هو أعظم من التوحيد العملي، ولهذا تلاحظون أن سورة الإخلاص أفضل من سورة الكافرون. سورة الكافرون في توحيد العبادة، سورة الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، فهي أفضل. ولكن لما وجد الجهل بتوحيد العبادة وكثر المنازعون فيه، ذكر العلماء أن توحيد العبادة لا بد منه في الإيمان وفي التوحيد. وأول من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وفصل في هذا بعده العلماء خاصة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فظن بعض الناس أن توحيد العبادة أفضل وأعظم من توحيد الأسماء والصفات، وهذا خطأ. فتوحيد الأسماء والصفات أعظم وهو أنفع في الإيمان، والشرك فيه أعظم من الشرك في العبادة. ولهذا الشرك المتعلق بالشرك في ذات الله أعظم من الشرك المتعلق بالشرك في عمل المخلوق. فمن اعتقد أن لله شريكا في العلم والقدرة والسمع والبصر فهذا أعظم ممن اعتقد أن له شريكا في العبادة في الدعاء والمحبة والخوف، لأن هذا يعتقد أن له شريكا فيما هو مختص به من ذاته وأسمائه وصفاته. وأما الذي يشرك في توحيد العبادة فهو يعتقد الشريك له فيما هو من أفعال المخلوقين، فيما هو من أفعال المخلوقين. ولهذا فإن الباب الأول توحيد الأسماء والصفات هو من التوحيد العلمي، وتوحيد العبادة هو من التوحيد العملي، والعلم مقدم على العمل كما هو معلوم، والعلم أشرف من العمل، فإنه إذا صح العلم فإن هذا يوجب صحة العمل، وأما صحة العبادة فإنها لا تستلزم صحة العلم، لأن الإنسان قد يكون مقلدا في باب وليس عنده علم. ولهذا فالعلماء أشرف من العباد وأفضل، والرسل فضلهم بالعلم بالله عز وجل وبالعلم بشرع الله، وقد يكون في الناس من هو مكثر من العبادة ولكنه لا يمكن أن يبلغ منزلته. بل ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه كان في التابعين وتابعيهم من هو أكثر عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لأنهم أعلم بالله. ولهذا وجدت البدع في من بعد الصحابة ولم توجد فيه، لأنهم أفضل في العلم، فهذا مما يدل على شرف العلم. وإذا قلنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي وعملي، فهذا يشري على القاعدة المعروفة بشرف العلم على شرف العمل، وأن توحيد الأسماء والصفات أعظم وأنفع وأقوى في الإيمان من فعل المخلوقين وهو توحيد العبادة. ولهذا من استقام له العلم في هذه المسألة في باب الأسماء والصفات فهو على خير عظيم. والعلم بالأسماء والصفات يورث العمل ويورث العبادة. ولهذا فإن الباب الأول أعظم، ولهذا كثر الاختلاف فيه، وألفت المصنفات في باب توحيد الأسماء والصفات في عصر السلف أكثر ما ألف في توحيد العبادة. ثم لما وجد الجهل بتوحيد العبادة قام العلماء للكتابة فيه وبينوا أهمية توحيد العبادة. هذا لا يعني التقليل من توحيد العبادة، لكن لما كان المتكلمون ظنوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية وأن التوحيد هو توحيد الله بأفعاله، رد العلماء عليه وقالوا إن هذا التوحيد هو أول الدين وظاهره وباطنه، وأنه لا يتحقق التوحيد إلا به. لكن هذا لا يعني أنه أفضل من توحيد الأسماء والصفات، بل توحيد الأسماء والصفات أفضل وأشرف وأنفع للعباد. قال: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. سبق التنبيه على سبب في ذكر شيخ الإسلام الإيمان بالشرع والقدر. إيمان بالشرع واضح، لكن لماذا ذكر القدر هنا؟ مع أن القدر كما هو معلوم بعض مراتب القدر متعلقة بتوحيد الربوبية، مرتبة الخلق والمشيئة هي متعلقة بتوحيد الربوبية، المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، فهو متعلق بالتوحيد العلمي. التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فلماذا ذكر هنا ولم يذكر مع النوع الأول؟ سبب في هذا أن شيخ الإسلام هنا أراد أن يقرر الإيمان بالقدر من جهة الامتثال والعمل، وذلك أن بعض من ادعى الإيمان بالقدر كذب بالشرع، وبعض من آمن بالشرع كذب بالقدر. فنبه على أن أهل السنة جمعوا بين الإيمان بالقدر والشرع، وكما أيضا أسلفنا في أن الإيمان بالقدر له ثمر من جهة العمل، كما أن توحيد الأسماء والصفات له ثمر من جهة العمل، كذلك الإيمان بمراتب القدر له ثمر من جهة العمل. ولهذا جاء من أركان الإيمان بالله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالقدر خيره وشره الصبر على المقدور وما يصيب الإنسان، وهذا من باب العمل، لأن الإنسان يصبر على ما أصابه ويعلم أن الله قدر المقادير، ففيه امتثال من جهة العمل. قال: متضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، لا بد من الإيمان. لاحظوا يعني دقة يعني كلام شيخ الإسلام في وصفه لهذه المسائل، إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. الإيمان بخلقه متعلق بالقدر، والأمر المتعلق بالشرع، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذا مما يدخل فيه الإيمان بالقدر، لأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذه من الأصول العامة في باب الربوبية، وهي مقدمة لما سيقرره في باب القدر. ولهذا قال: وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه هي المشيئة العامة الشاملة التي لا يتخلف عنها شيء، وهي في معنى الإرادة الكونية. ثم قال: فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا مما يعني يقرر القدر، وأن الأمور كلها من الله عز وجل، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي العلم. ذكر المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة. بعد أن ذكر الخلق والمشيئة ذكر هنا العلم. قال: وقدر المقادير وكتبها. ذكر هنا الكتابة، في هذه الجملة مشتملة على تقرير مراتب القدر. ذكر الخلق والمشيئة، قال بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه مرتبة الخلق، مرتبة المشيئة. ثم قال: وقد علم ما سيكون قبل أن يكون. هذه مرتبة العلم. قال: وقدر المقادير وكتبها، هذه مرتبة الكتابة، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا متضمن الإيمان بعلم الله السابق والكتابة، وكذلك قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأن كل ذلك يسير عليه. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحيح مسلم، أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عرشه على الماء. قدر مقادير الخلائق وكتبها، كما جاء في حديث عباد بن الصامت أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا مما يدل على علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها. وكان عرشه على الماء، أي لم تكن السماوات ولا الأرض، وإنما كان العرش على الماء. هذا مما يدل على أن العرش خلقه الله قبل السماوات والأرض، وأن التقدير كان عندما خلق الله القلم. هذا مما يدل على أن خلق العرش متقدم على خلق القلم، لأنه قال: وكان عرشه على الماء. التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في حديث عباد بن الصامت إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالتقدير كان عند خلق القلم، وخلق والتقدير كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فدل على أن خلق القلم كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة مع التقدير أو قبل التقدير. وأما العرش فكان على الماء قبل ذلك، كان على الماء قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. ثم هنا بين الشرع توحيد العبادة، ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، أمر بإخلاص العبادة وحده لا شريك له. قال كما خلق الجن والإنس لعبادته، خلق الجن والإنس لعبادته، هنا عم قال إن الله أمر بعبادته، وهذا عام في كل المخلوقات. هل قبل الجن والإنس هناك مخلوقات أمرت بالعبادة أم لا؟ وأما سائر المخلوقات فإنها داخلة في العبودية القهرية، وأنها امتثلة لأمر الله عز وجل، ولكن العبادة الشرعية التي يترتب عليها الجزاء والثواب فإن الله خاطب بها الجن والإنس. وهل قبلهم مخلوقات أمرت بهذا؟ الله أعلم. قال كما خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وبذلك أرسل رسله، أرسلهم بتوحيد العبادة وأنزل كتبه. توحيد العبادة يتضمن توحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يمكن أن تتحقق العبادة الصحيحة إلا بمعرفة المعبود. توحيد الأسماء والصفات متقدم في العلم على توحيد العبادة، وبهذا جاءت الرسل كما تلاحظون في كتاب الله، هو مشتمل على الأسماء والصفات، وما من آية إلا ولا تذكر آية إلا وتختم أو تذكر فيها الأسماء والصفات. يدعو الله عز وجل لعبادته ويذكر بأسمائه وصفاته في كثير من الآيات، في بداية الآيات وفي آخرها وفي أثنائها، في أول القرآن وفي آخره، كل هذا مشتمل على توحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لما ذكر أن الله أمر بعبادته وبذلك أرسل الرسل فسر العبادة، قال وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له. هل هي العبادة؟ عبادة تتضمن كمال الذل والخضوع والحب لله عز وجل، مبناها على المحبة والذل والخوف، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا فيه تنبيه لقوله بذلك أرسل الرسل، لأن من أطاع الرسل فقد أطاع الله عز وجل. نعم. ثم ذكر الأدلة على ذلك لقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا دليل الطاعة. في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا دليل المحبة، دليل المحبة. نعم. قال رحمه الله وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. ثم ذكر دليل العبادة وهي هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أنه خاطب بذلك الرسل، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فهذا كل دليل أن الله عز وجل أرسل الرسل بذلك كما دلت على هذا بقية الأدلة. ولهذا قال فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، الدين هو العبادة توحيد الله عز وجل. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، هو الأنبياء إخوة لعلاه، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. في هذا الحديث دليل على أن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وشرائعهم متنوعة. ولهذا قال النبي إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الدين هو التوحيد وهو العبادة لله عز وجل، فهذا الدين واحد. قال والأنبياء إخوة لعلات، أي أنهم بمثابة الإخوة لأب، الذين يجتمعون في أب وأمهاتهم مختلفة، لأن أولاد العلات هم أولاد الرجل من أكثر من امرأة، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. ويعني ذكر المحقق هنا سبب تسمية أن العلات تطلق على النساء تنوعات تحت رجل واحد، لأن الرجل إذا تزوج امرأة ثانية فالأولى تسمى ناهل والثانية علة. ناهل يعني هي التي سبق تزوج بها قبل غيرها، وهذا من تشبيه الشيء بالشيء، من تشبيه الشرب، فإن الرجل عندما يشرب الشربة الأولى تسمى نهلة والثانية تسمى علة، وهو أن يشرب مرة بعد مرة. فأخذ من هذا أن النساء المتعددات التي يدخل بهن الرجل يقال علات إذا تزوج امرأة بعد أخرى، كان يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة. واختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة لعلات، فقيل أراد أن يشبه بأبناء العلات أن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، كما أن هؤلاء الأبناء يجمعهم أب واحد، وأن اختلاف الأمهات في أولاد العلات إنما أراد به التنبيه على اختلاف الشرائع، فإن الشرائع مختلفة، شريعة موسى غير شريعة عيسى، وشريعة عيسى غير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن الإخبار عن اختلاف الشرائع، وأن التوبة كانت في بني إسرائيل هو بقتل أنفسهم أو بقطع بعض أعضائهم، وهذه الشريعة رفع الله فيها الآثار التي كانت على الأمم قبلنا، كانت عبادتهم مختلفة. وإن جاءت النصوص بأن الله فرض عليهم الصلاة والزكاة والصوم كما دلت على هذا الأدلة، ولكن هل صلاتهم كصلاتنا في كيفيتها وفي عددها وفي أوقاتها وكذلك صيامهم؟ فالشرائع مختلفة، وإن كانت تلاحظون أن الأصل الذي هو التوحيد اتفقت فيه الشرائع. ثم أركان الإسلام أيضا وجدت في كثير من الشرائع، فوجدت في عامة الشرائع لكن صورها مختلفة. أما بقية الأمور والتشريعات التي بعدها فإنها تختلف من شريعة لأخرى، وهذا من حكمة الله، فإن الأزمان مختلفة، فكل زمان له عبادة، والناس في قواهم وفي قدرتهم من زمان إلى زمان يتفاوتون، فشرع الله لهم من العبادات ما تتناسب مع حاله. وقد كان بنو إسرائيل فيهم قوة وجلد وأعمارهم أطول من أعمار هذه الأمة، فشرع الله لهم من العبادات ما يتناسب مع حاله، وهذه الأمة شرع لهم عبادات، بل حتى هذه الأمة هي في بداية عهدها شرع الله لها من العبادات ما يتناسب مع حاله، ثم بعد ذلك نسخت بعض الأمور وبقي بعضها، وهذا من حكمة الله. فهذا على قول أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة لعلات، أي أنهم يجمعهم التوحيد ويختلفون في الشرع، وقيل تجمعهم الرسالة وأنهم رسل من الله والتوحيد والدين، وتختلف أزمانهم، تختلف أزمانهم، فكل نبي له زمن وله وقت. والمعنى الأول أظهر وهو المشهور عند أهل العلم، أن المقصود هو أن الأنبياء اجتمعوا في عصر التوحيد واختلفوا في شرائعهم، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. قال وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى الناس بعيسى بن مريم، وأنه أولى به من النصارى الذين غلوا فيه، وأولى به من اليهود الذين قدحوا فيه، وهو أولى به منهم لأنه أخ له في الدين في التوحيد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى أخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى، ليس بينهما نبي، وعيسى ينزل في آخر الزمان بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أنا أولى الناس بابن مريم. وليس المقصود أن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أولى به من غيره، بل هو أولى بكل نبي من غيره، لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض. لا شك أن الرسل هم أعظم الناس إيمانا، وكلما علت درجة الإيمان كان الأهل الفضل في الإيمان هم أولى بعضهم ببعض. قال رحمه الله تعالى وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال ذكر هنا أن دين الأنبياء هو دين الإسلام، يعني بعد أن ذكر الأصل الذي سمعوا عليه وهو التوحيد، هنا أضاف أيضا مسألة أخرى وأنهم أيضا يشتركون في الإسم، فكما أنهم في حقيقة الدين هم متفقون، كذلك هم مشتركون في أصل الإسم وأن دينهم الإسلام. قال وهذا الدين الذي جاء به الأنبياء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. هذه مسألة مهمة، وهو أن كل الأنبياء على دين الإسلام، وسيأتي التنبيه على الإسلام الخاص والعام كما سيأتي في كلامه. ثم ذكر الأدلة على هذا، من هذا ما أخبر الله عز وجل به عن نوح عليه السلام، وفي هذه الآيات التي ذكر ما يدل على أن نوح عليه السلام كان على الإسلام، والشاهد في قوله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه الأدلة كلها ساقها المصنف للاستدلال على أن الأنبياء كلهم على الإسلام في قول نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. قال رحمه الله وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر هذه الآيات أيضا في أن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام، كما قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ثم قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مما يدل على أن الأنبياء كلهم على الإسلام. نعم. قال رحمه الله وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم أيضا في قوله تعالى الله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين ما يدل على أن موسى خاطب قومه في الإسلام. نعم. وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم وهذا أيضا في خبر الله عز وجل عن عيسى في قوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون لأن الله أمرهم بالإيمان به وبرسوله. ففي قوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون هذا يدل على أن الذي جاء به رسوله هو الإسلام إن الله أمرهم بالإيمان به وبرسوله فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يعني هذا مما يدل على أن العلماء فيما يقررون من مسائل لا يقررون ذلك إلا بالأدلة. لاحظ شيخ الإسلام عندما ذكر هذه المسألة وقال فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام ثم بدا يستدل هذه الطريقه الصحيحه ان الانسان ليس له ان يطلق الاحكام بدون ادله انما يذكر الحكم ويذكر الدليل والعلماء لهم طريقان والكتاب والباحثون فهو اما ان يقرر الدليل ثم يستنبط المسائل منه واما ان يذكر المساله ملخصه ثم يذكر الدليل عليها وكلا الطريقتين متبعه. الطريقه الاولى مثلا ان يقول ما أن دين الأنبياء قد بينه الله عز وجل في كتابه فيذكر الآيات ثم يقول هذه الآيات دلت على أن الأنبياء كلهم على الإسلام ثم يذكر دلالة كل آية أو يقرر الحكم تقريرا مجملا ويقول أن الأنبياء كلهم على الإسلام ثم يذكر الأدلة. قال رحمه الله وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. نعم هؤلاء الأنبياء في بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بشريعة موسى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الأنبياء الذين أسلموا الذين كانوا على الإسلام للذين هادوا وهذه الآية مما يدل على أن الأنبياء لا يأتون بشريعة جديدة وإنما يحكمون بشرائع الأنبياء والرسل قبلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل فالأنبياء في بني إسرائيل يجددون من دثر من معالم الدين والعلماء في هذه الأمة يجددون من دثر من معالم الدين كما أن العلماء لا يأتون بشريعة جديدة كذلك الأنبياء في بني إسرائيل لا يأتون بشريعة جديدة وإنما يدعون إلى الشرائع السابقة كما قال الله عز وجل يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا الذين هم على الإسلام للذين هادوا في اليهود لأن الله خطبهم بهذه الشريعة. قال رحمه الله وقال عن بلقيس أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم ذكر عن بلقيس ملكة يعني سبأ أن لما دعاها سليمان للإيمان قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فدل على أن سليمان كان على الإسلام وأنها أسلمت معه على دينه. نعم. قال رحمه الله فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. بعد أن بين الدين وأن الدين هو الإسلام وذكر الأدلة على أن دين الأنبياء هو الإسلام هنا فسر الإسلام لاحظوا التدرج على الدين هو الإسلام ثم ذكر الأدلة على أن دين الأنبياء هو الإسلام ثم الآن فصل في الإسلام قال والإسلام فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده الاستسلام لله وحده وتسليم الأمر لله عز وجل كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم لله في كل شيء في أمره ونهيه، في خبره يسلم لأخبار الله بأنها صدق، ولأوامر الله عز وجل بامتثالها، ولنواهيه بترك ما نهى الله عنه، وبأن يسلم أمره لله. قال: فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. لا يكفي الإسلام حتى يكون خالصا لله، يسلم نفسه لله ويستسلم لله عز وجل. فإذا استسلم لله ولغيره، يعني عبد الله وعبد غيره، فهذا مشرك. ومن لم يستسلم له كان مستكبر. من أعرض عن الاستسلام بالكلية فهو مستكبر، ومن استسلم لله مع الاستسلام لغيره فهو مشرك. قال: كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. المستكبر كافر، والمستسلم له ولغيره مشرك. لاحظوا الفرق بين الكفر وبين الشرك، لأن الكفر إباء وخروج عن الأمر بالكلية، وأما الشرك فهو أن يأتي للعبادة لكن لا يخلص العبادة لله عز وجل. وكل من الشرك الأكبر والكفر يعني يخرجان عن الدين، يخرجان عن الدين. لكن الشرك له حقيقة، وهو أن يعبد الله عز وجل ويعبد غيره. وأما الكفر فهو أعم من الشرك، لأنه قد يحصل بالشرك وقد يحصل بغيره. قال: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. استسلام يتضمن العبادة والطاعة، أن يطيع الله فيما يأمر به وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه ويخلص العبادة لله عز وجل. قال رحمه الله: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنهج، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. نعم، يقول: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع الله في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. هذا هو الدين، وهو أن يطاع الله عز وجل في كل وقت بما شرع في ذلك الوقت. هذا هو الدين. هذا قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، لأن تطيعه في كل وقت بما أمر به. لهذا ذكر الإمام ابن القيم أن أفضل منازل العباد هم من عبدوا الله في كل وقت بما يناسب وقت بما يناسب ذلك الوقت من العبادات. فإذا جاء وقت الصلاة قاموا بها، وإذا جاء وقت الذكر قاموا به، وإذا جاء وقت قضاء حوائج المسلمين قاموا به، وإذا جاءت الحاجات المتنوعة قاموا بها. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم أنهم يستفرغون أوقاتا في عمل واحد ويقصرون في الأمور الأخرى كما يفعل بعض المتأخرين. تجد الرجل عاكف في المسجد يصلي ويقرأ ويذكر ويعطل كثير من المصالح، فالجاهل يظن أنه بأفضل المنازل، وأهل العلم يعرفون أنه مقصر مذنب إذا كان انقطاعه للعبادة في مقابل التفريط في بعض الواجبات الأخرى. أما إذا كان لديه من الفراغ والوقت ما يستفرغ وقته في عبادة ولا يترتب على هذا تضييع المصالح الأخرى، فلا شك أن هذا على خير. لكن كثيرا ما يصحب الانقطاع لبعض العبادات التفريط في بعض العبادات الأخرى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، كان يقوم بالدين بالعبادة وبالدعوة إلى الله وبالجهاد وبملاطفة الكبير والصغير ولا يشغله شيء عن شيء. قال: فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثاني باستقبال الكعبة كان ذلك كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. هنا ينبه على مثال وهو أن الله عز وجل لما أمر في بداية البعثة أو الهجرة إلى المدينة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل بيت المقدس كان هذا من الدين، ثم نسخت هذه القبلة إلى الكعبة وكان هذا من الدين. ولهذا لما شق على الصحابة فقال بعضهم: كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن يستقبلوا هذه القبلة؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة التي إلى بيت المقدس سماها إيمانا، فدل على أن الدين ليس متعلقا باستقبال مكان دون مكان أو بأن يكون الإنسان في مكان دون مكان، وإنما بأن يكون الإنسان في وقته الذي هو فيه ممتثل لأمر الله عز وجل. ولهذا استقبال بيت المقدس هو من الإيمان في ذلك الوقت. ولو أن في ذلك الوقت رجلا استقبل المسجد الحرام لكان آثما، لأن عبادة الناس التي خطب بها في ذلك الوقت هو أن يستقبلوا بيت المقدس بأمر الله. ثم نسخت هذه القبلة. ولو أن رجلا الآن صلى إلى بيت المقدس لكان آثما. لهذا كان بعض الجهلة إلى وقت قريب كانوا إذا جاءوا إلى المدينة من الزوار ومن السجاد الذين يأتون لزيارة المدينة بعد الحج يأتون في مسجد قباء ويصلي ركعتين إلى بيت المقدس ركعتين إلى المسجد الحرام، يقول: أريد أن أجمع في صلاتي بين وقبلتين. هذا من الجهل الذي يفعله العوام، هذه بدعة ومعصية كون يستقبل بيت المقدس. يظنون أن كل من صلى في هذا المسجد يجب عليه أن يستقبل أو أنه يشرع له أو يستحب له أن يفعل ذلك، هذا ليس من الدين. وهذا الذي صلى إلى بيت المقدس هو آثم، وآثم، لأن الدين استقر على هذه القبلة، لا يجوز له أن يفعل ما شرع لغيره في وقت من الأوقات. وهذا له صور كثيرة، يعني أن الإنسان يؤمر بشيء وينهى عن شيء. لاحظوا الآن في الصيام، في آخر يوم من رمضان الناس مأمورون بالصيام، ثم في اليوم الذي يليه وهو يوم العيد يؤمر الناس بالفطر، فمن صام آخر يوم من رمضان فهو مطيع، ومن أفطر يوم العيد فهو مطيع لله عز وجل. لو قال رجل: أنا أريد أن أصوم يوم العيد زيادة خير، قل هذا آثم، الله أمره بالفطر، أو أفطر آخر يوم من رمضان، فهذا من حكمة الله عز وجل، وهو من ترويض النفوس على الطاعة، تكون طاعة لله عز وجل، يصوم في وقت يفطر وقت، بل في فطره في اليوم، لو أخر الفطر عن غروب الشمس قال زيادة خير، يريد أن نفطر بعد العشاء، قل هذا آثم. لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوصال في بداية الأمر فهذا مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمة الشرع لها تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه السنة وهذا هو الفضل. كذلك لاحظ في ما أمر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر والحديبية. في يوم بدر خرجوا وهم لا يريدون القتال، يريدون العير، فأمروا بالقتال فانتثروا وقاتلوا. في يوم الحديبية خرجوا وهم في قوة ولهم رغبة في القتال فمنعوا فامتنعوا، فابتلوا مرتين، مرة بأنهم أرادوا العير ولم يريدوا القتال فأمروا بالقتال فقاتلوا، ومرة خرجوا يريدون القتال فأمروا بالكف فانتثلوا، فحصل لهم أجر عظيم في هاتين الموقعتين أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن فيه تغليب الدين على شهوة النفس. لهذا بعض الناس يكون له شهوة في عبادة وفي عمل من الأعمال فيكون هذا من البدع، فإذا قدم دين الله عز وجل على شهوة النفس فهذا هو الدين. حتى العبادات فيها شهوة، أحيانا يحبب في بعض الناس عبادة من العبادة، تجد يصلي في كل وقت، يؤذن المؤذن ويصلي، أين الأذان والإقامة شرع له الصلاة، شرعت له الأذكار فتجد يصلي، يصلى على الجنازة هو يصلي، تأتي أمور أخرى يصلي، منشغل بالصلاة عن كل شيء. الصحيح هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بين الصلاة وبين الدعاء وبين الذكر وبين تحقيق العبادات التي إذا يعني تركت في وقتها فات العمل، مثل الصلاة على الجنازة. لهذا ذكر شيخ الإسلام سئل عن قطع الأذى، عن قطع التلاوة، وكذلك التلاوة عند الأذان وعند الجنازة، فقال أنه تقطع التلاوة لإجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن تفوت والقراءة لا تفوت، كذلك الجنازة إذا حضرت الجنازة يصلي عليها ويقطع التلاوة ثم بعد ذلك يقرأ. المقصود هو امتثال العبادة في كل وقت بما شرع الله عز وجل، وهذا له أثر قوي في الإيمان، لأن الإنسان إذا انشرحت نفسه لعبادة ووجد في نفسه شهوة لها جاء الأمر بالكف عنها، مثل ما نهينا عن الصلاة في أوقات النهي، يجب على الإنسان أن يكف عن الصلاة في هذا الوقت، يشتغل بعبادة أخرى، فإذا فرغ هذا الوقت إلى وقت آخر اشتغل بهذه العبادة، يجد في نفسه يعني انشراح قوة إيمان أنه ممتثل لأمر الله، وهذا فيه تذكير دائما للنفس، لأن العبرة ليس الإنسان أن يعمل، ولكن العبرة أن الإنسان يمتثل في كل وقت ما الذي أمره الله به، فيمتثل فيكون عابدا لله عز وجل بما يرضي الله. حتى إن المباحات إذا الإنسان أتى بها من باب ترويح عن النفس والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثاب على ذلك، ليس لفعل المباح ولكن لامتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى يجمع النفس بالمباحات إلى التقوي على الطاعة. قال فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، يعني أن تنوع العبادات مثل وجهة المصلي فهي من باب الامتثال لأمر الله عز وجل، فالذي أمر باستقبال بيت المقدس هو الذي أمر باستقبال المسجد الحرام، فليس العبرة في هذا المكان أو غيره لأن تستقبل هذا أو هذا. ولهذا قال عمر في تقبيل الحجر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ليس العبرة بأن تقبل هذا الحجر أو ذاك، أو تصلي في هذا المكان أو ذاك، وإنما العبرة بامتثال ما أمر الله عز وجل به في ذلك المكان. فكذلك الرسل دينهم واحد، هنا يشير إلى أنه كما تتنوع العبادة في دين النبي الواحد مثل نسخ القبلة كذلك بعض العبادات، وكذلك دين الرسل، يعني بنو إسرائيل خطبوا بعبادة، وهذه الأمة خطبت بعبادة، والذي خاطب بني إسرائيل بهذه العبادة هو الذي خاطب هذه الأمة، كذلك الذين خطبوا من الصحابة في القبلة الأولى الذين خاطبهم بذلك هو الذي خاطب من بعدهم بهذه القبلة، والكل مطيع لله إذا امتثل ما أمره الله عز وجل به ومطيع لله عز وجل. قال وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم تمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد، يعني هذا من أدق ومن ألطف التنبيه على أن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم فإن اختلاف الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا، فكما أن دين النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الشيء إلى شيء آخر هذا لا يمنع أن يكون هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من صلى إلى بيت المقدس ومن صلى إلى المسجد الحرام أن كلاهما من هذه الأمة وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كثير من الأمور، يعني عندما تلاحظون موقف المسلم من المخالفين من الكفار في حال السلم والحرب، في حال المهادنة والصلح، في موقف المسلم من المبتدعة، متى يعني تداري وتلين وترثب، ومتى تهجر وتشتد وتعاقب، كل هذه طاعة لله عز وجل. ولا يأتي الإنسان يقول لا، الدين هو أن أسلك مسلكا واحدا، لا، وإنما تكون في كل موطن متبعا لدين الله عز وجل، فأنت تلين مع من أمر الله عز وجل باللين معه، وتشتد مع من أمر الله عز وجل بالشدة معه. لا يكون الإنسان متبعا لهوى نفسه، بل ينظر ما الذي أمرك الله به في حق فلان الذي فعل كذا وحاله كذا ومعصيته ومخالفته كذا، فهل أمرت بأن ترفق به وتلين له، أو أن تشتد عليه وتهجر وتعاقب؟ تأمل الأدلة والنصوص، وقم بدين الله عز وجل مع كل أحد بحسب ما أمرت به، فإن الصور تتفاوت والأحوال تتفاوت والأزمنة تتفاوت والمواقف تتفاوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ الإسلام هجر وتألف وسالم وحارب ورفق ولام واشتد وعاقب، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة واحدة، لأن من يتعامل معهم يختلفون، يأتي الرجل ويسلب له ولا يعنفه، ويأتي الآخر ويأكل في يساره ويقول عندما قال لا أستطيع قال لا استطعت، فلماذا يدعو على الذي أكل بيساره وما دعا على الذي سجد له، مع أن هذا أعظم، لأن هذا متأول صحابي جليل ما أراد المخالفة، فعذره ووجهه ونصحه، وذاك معاند فدعا عليه. فهنا ينبغي التنبه إلى هذه المسائل، وأن الإنسان إنما يكون مطيعا مسلما مستسلما لله إذا كان منقادا لدين الله عز وجل في عبادته في نفسه، ينوع العبادة كما أمر الله عز وجل بها في نفسه، وأيضا تتنوع مواقفه مع الناس بحسب أحوال المخالفين. كذلك الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه ثلاث وسائل، دعوة بالحكمة، دعوة بالموعظة، دعوة بالمجادلة. فكل صنف من أصناف المدعوين يدعى بوسيلة من هذه الوسائل. هذا الدين عظيم، من تأمل هذا الدين، تأمل المنهج الذي قام عليه هذا الدين في العبادة وفي طلب العلم في التفقه وفي دعوة الناس إلى الخير في معاملة الناس، علم أن هذا الدين عظيم، وأنه لا يمكن لعقول البشر مهما بلغت أن تأتي بالحكمة العظيمة التي اشتملت عليها هذه النصوص وفي بيان المنهج العظيم الذي قام عليه هذا الدين. عقول الناس والله لا تقوى، كما ذكرت كثيرا عندما كنا نقرأ في موقف أهل السنة، وقلت يعني لبعض من يقول أن هذا منهج فلان وطريقة فلان، والله عقولنا لا تقوى أن تأتي بمثل ما جاءت به النصوص، وما قرأ النصوص وكلام أهل العلم في هذا الباب إلا علم أن هذا فوق عقول البشر، وإنما هو دين ممن خلق هذه النفس وعلم تقلبها وعلم أحوالها وعلم مدى استجابتها وإقبالها وإدبارها وقبولها ونفورها، فهو الذي شرع هذا الدين. لهذا تلاحظون أن كتاب الله اشتمل على الترغيب والترهيب، اشتمل على دعوة الناس بالرحمة واللين، وإلى دعوتهم بالتخويف من العقوبة، وكل هذا مما يدل على معالجة هذه النفس بشتى الأساليب والصور التي شرعها الله عز وجل في عباده. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون أولا ضابطا لهذه المسائل، وأن يكون محققا لها متفقها فيها، ثم بعد ذلك يقوم بتنزيل أحكام الله على عباد الله، ويحكم بدين الله في عباد الله، ولا يكون له هوى في نفسه أن يقرب أو يبعد ويوالي أو يبغض ويهجر أو يتألف في هوى في نفسه، وإنما يكون مطبقا لدين الله عز وجل. فإذا علم الله من الإخلاص وصدق النية لو أخطأ، فخطأه داخل في أخطاء العلماء الذين أمرهم دائر بين الأجر والأجرين. أما إذا كان في نفسه هوى يجاري الناس في بعض أحكامه حتى يمدح ويقال فلان غيور على دين الله، فلان شديد في السنة، فلان سلفي شديد الشدة على أهل البدع. الله لا ينفع هذا عند الله عز وجل، يمدحك الناس اليوم وغدا يتخلوا عنك، تلقى الله عز وجل يسأل عن كل هذه الأمور. فالإنسان يراقب الله، والعمر قصير، ما يدري الإنسان متى يأتي الأجل، يراقب الله في كل أحواله في كل صوره، ويجتهد في أن يقيم دين الله في نفسه، في عباد الله، في دعوة الناس إلى الخير، يوجههم. فإذا جاء موطن الدين لان، وإذا جاءت موطن الشدة والعقوبة يعني نزل الأحكام بحسب ما يفهم من شرع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. نعم، هنا في هذا الموطن يستدل شيخ الإسلام لما سبق أن قرر أن دين الأنبياء واحد. لاحظوا كل هذا الاستدلال لهذه المسألة أن دين الأنبياء واحد، فبعد أن ذكر أن أصل دينهم التوحيد وأن شرائعهم مختلفة وأن تنوع الشرائع لا يعني انتفاء اجتماعهم على أصل الدين، ثم ذكر أن مبنى هذا التشريع على أنه طاعة لله بحسب الوقت والزمان والمكان وبحسب الأمة وبحسب النبي، فالكل مطيع لله عز وجل. كما أن تنوع الشرائع في شرائع الأنبياء كذلك له ما يقابله من تنوع الشرائع في دين النبي الواحد فيما ينسخ في دين النبي، كما حصل هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ومن ذلك نسخ القبلة، كذلك الحديث في الصلاة كان مباحا ثم منع منه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فمنع من الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحا له. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فنهاهم عنها في بداية الأمر ثم رخص فيها، إلى غير ذلك من الأمور. ثم ذكر أيضا في تقرير هذا الأمر أن مما يدل على أن الأنبياء أصل دينهم واحد، قال: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم، يعني أنه بعضهم يبشر ببعض، أولهم يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق أولهم، هذا مما يدل على أنهم على دين واحد. ثم ذكر هذه الآية وهي آية عظيمة، يقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يعني أخذ الله الميثاق على الأنبياء إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم أن يؤمنوا به وينصرونه، هذا دليل على أن دين الأنبياء واحد. وهذه الآية فيها شاهد على عمل النبي وأنه مصدق للرسول وأنه لا يأتي بشريعة. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، بما أوحى إليهم من العلم والوحي، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول الذي هو مصدق لما جاء به الأنبياء من التوحيد، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا مما يدل على أن الله عز وجل أمر الأنبياء بذلك وأنهم أقروا بذلك شهدوا به. ثم استأنس لتفسير هذه الآية بما جاء عن ابن عباس، وهذا من دقيق الاستدلال، وهذه أيضا من المناهج التي ينبغي أن تضبط للعلماء في التأليف، أنه يذكر هنا، لاحظوا الأدلة جميع الأدلة، ثم يذكر الآية هنا ويستأنس في تفسيرها بكلام ابن عباس: قال: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لأن بعث محمد وهم أحياء ليؤمن النبي ولينصرنه، فدل على أن هذا مما أخذه الله على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أخذ عليهم الميثاق أن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيهم أن ينصروه، وإذا يأخذ الميثاق على قومه إذا بعث وهم أحياء أن يقوموا بنصرته. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم ذكر أيضا يعني أن الأنبياء كلهم بعثوا بالحق، وأن الكتب التي أنزلت عليهم أنها ترجع إلى أصل هذا الدين. قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فهذا الكتاب هو مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، ومهيمنا عليه قيل شاهدا عليه قيل متضمنا له، وهو يشمل كل هذا. فهذا مما يدل على أن الكتب السابقة أنها لا تخالف هذا الكتاب، وإنما جاءت هذه الكتب بما جاء به هذا الكتاب، وهذا الكتاب أشمل وأوسع وهو شاهد عليها ومهيمن عليها. قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله عليه، وأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحكم بينهم بما جاء في كتبه، وإنما جعل الله عز وجل له شريعة، وإن كان بعض ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود يعني في التوراة. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، فكان اليهود يريدون أن يخطوا آية الرجل، فوضع أحدهم يده عليها، فهذا مما يدل على أن ما جاء في هذه الشريعة موافق لبعض ما جاء في شرائع الأنبياء السابقين، ولكن كل الشرائع نسخت في هذه الشريعة في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال: وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. ثم ذكر أيضا من الأدلة على أن أصل دين الأنبياء واحد أن الله جعل الإيمان بهم متلازمة، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، هذا مما يدل على أن الإيمان بهم متلازم وأنه غير متناقض، وإلا لو كانوا على دين متغاير فإنه ما كان الإيمان ببعضهم الإيمان ببعضهم إيمان بالآخرين، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فلما الله عز وجل من يريد أن يفرق بين رسل الله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، تبين أن هذا كفر. ولو رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وبما بعث الله عز وجل به وآمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أكفر بعيسى أو بموسى وأن الله لم يرسلهما وأنهما ليس بنبيين فإنه كافر. وكذلك من كان مؤمنا بموسى أو بعيسى وبغيرهما من الأنبياء ثم جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على شريعة موسى لا أترك منها شيئا أو على شريعة عيسى لا أترك منها شيئا فإنه لا يسعه أن يكون مؤمنا بهما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله منه. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دين إلا هذا الدين، ولكن هذا يستلزم أيضا التصديق بما جاء به الأنبياء لأنهم كلهم جاءوا بالحق والصدق وأن دينهم واحد وأن الله عز وجل فضلهم على غيرهم وفاضل بينهم، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيجب الإيمان بهذا. وأيضا لام الله عز وجل من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب ويتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، يؤمن بالتوراة والإنجيل ولا يؤمن بالقرآن، أو يؤمن ببعض ما جاء في التوراة ويكذب ببعضه، أو يؤمن ببعض ما جاء في القرآن ويكذب ببعضه. هذا أصاب بعض المسلمين ما أصاب أولئك في الإيمان ببعض القرآن وفي الكفر ببعض، فمنهم من أخذ من القرآن الشرائع، وأما التوحيد فقالوا هذا إنما يعرف عن طريق الفلاسفة والمتكلمين، وبعضهم قال نأخذ التوحيد وما جاء في الخبر عن الله، وأما العبادة فلنا مشايخ وطرق صوفية نعبد الله بها. ومنهم من قال القرآن في المسجد، وأما السياسة وعلاقة الدولة بالدول فهذه سياسة لم يأتي بها القرآن. هذا منهج العلمانيين، مناهج متعددة، ومن بعض من ينتسب للدين يأخذ ببعض أطراف النصوص، فالذي له ميل للشدة والقوة يأخذ في نصوص الترهيب والنصوص التي فيها عقوبة شدة وينسى باب الرفق واللين، والذي فيه لين ورفق يأخذ ببعض نصوص اللين وينسى النصوص الأخرى. وهذا كله من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، أو من ترك بعض الكتاب وإن لم يحصل به الكفر، لكن إن تركه وهو معتقد أنه من الكتاب فتركه فهذا قد يكون من الإعراض عن كتاب الله. وأما إن كان من الجهل وهو الذي يغلب على كثير من الناس أنه يسير على طريقة وعلى منهج تغلب عليه وقد لا يسلم من حظوظ النفس ومن الهوى، لأن هذه الطريقة تتناسب يعني طبيعته، أن فيه شدة ويحب كل ما فيه شدة، أو فيه دين ويحب ما يكون فيه دين. الواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله، لا عبدا لهوى نفسه ولا عبدا لأهل زمانه ولا لطبيعة نفسه ولا لمصالحه الدنيوية، أن يكون عبدا لله يقيم شرع الله بحسب ما شرع الله، يفرق بين الأحوال والمواقف وبين المسائل. كذلك قال الله عز وجل فيما أمر به قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا دليل على أن أصل دين هؤلاء الإسلام وأنه لا يفرق بين أحد منهم، وأن من آمن بما جاء به هؤلاء فإن هذا مستلزم للإيمان. أيضا في قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كما قال في نهاية هذه الآيات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لأن الدين واحد، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني في مشقة لدين الأنبياء، أي كأنهم في ناحية وشق الأنبياء في شق وفي ناحية أخرى. قال فأمرنا أن نقول آمنا في هذا كله ونحن له مسلمون، أي بكل ما جاء به الأنبياء، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا. من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ولم يقر به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن، كما يقول بعض من يقول من اليهود والنصارى أنهم مؤمنون مسلمون، ثم جاء للأسف بعض من ينتسب للإسلام يقول اليهود والنصارى اليوم على دينهم، على اليهودية والنصرانية، مسلمون مؤمنون، وهذا غاية الجهل بهذا الدين. فإن شريعة موسى وعيسى هي دين في وقتها، إلى أن نسخت هذه الشرائع بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فليس لأحد أن يعبد الله عز وجل من هؤلاء بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان وهو حي لم يمت رفعه الله إليه، فإنه يصلي على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحكم بالناس بحكم الإسلام، لأنه بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم في الأرض إلا بالإسلام، وهو نبي مرسل، ولم تنسخ شريعته أيضا بصلاته كما قد يظن البعض، بل شريعته باقية في حقه. لكن إذا هبط إلى الأرض إنما هو يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة هذه الأمة. وأقصد أن لم تنسخ شريعته، أي أنه لا يقال أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بنبي ولا رسول، بل هو نبي ورسول وعلى دين صحيح، ولكنه إذا هبط إلى الأرض يصلي ويعبد الله عز وجل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس نسخ لرسالته. وأما من كان من أتباعه فإنه ليس له أن يكون على دين عيسى. النصارى الذين أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من أتباع عيسى. ولكن الحكمة في هذا أن عيسى رفع إلى السماء وهو نبي مرسل وهو ما زال، ولكنه إذا هبط إلى الأرض يصلي لصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشرعه، ورسالته لم تنسخ في حقه، بمعنى أنه يقال أنه ليس بنبي ولا رسول وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم المؤمنين من هذه الأمور، بل هو نبي ورسول ورسالته مستقلة، شريعته مستقلة. قال رحمه الله تعالى: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر أن هذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يقبل غيره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال اليهود والنصارى: فنحن المسلمون، هذه كلمة محتملة، وهذا من تلبيس بعضهم لبس الحق بالباطل، فهم على أصل دينهم، هم على الإسلام، وأتباع موسى وعيسى الذين كانوا على الأديان السابقة على الإسلام كما تقدم. لكن لما شرع أو بعث الله عز وجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى مسلم يعني على وجه الأرض إلا وهو من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخت الشرائع في هذه الشريعة، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولو كان مسلما على الدين السابق، لأنه إذا بلغه بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعه. فقالوا: فنحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. لأن هذا فيه إظهار لشعائر هذا الدين والحج للمسجد الحرام، وهم كانت عبادتهم في بيت المقدس. فقال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا مما يدل على أن هذه الآية لها مناسبة، وأن الكفر المذكور هنا ليس كما قال من قال أن من ترك الحج تهاونا أنه يكون كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما هي في من ترك الحج اتباعا استكبارا قال لا نحج، يعتقد أن الحج ليس بواجب، أو أنه يرى أنه يسع أن يكون مسلما مع جحده لفريضة الحج، من جحد فريضة الحج أو عبادة من العبادات فلا شك أن هذا كافر. ثم ذكر أن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار له فيما له على عباده من حج البيت، لا يتم إلا بالإقرار. لاحظوا هنا ذكر الإقرار، هذا دليل على أن المقصود بالكفر هنا كفر من ترك الحج جاحدا لوجوبه. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه أركان الإسلام ودعائمه التي يبنى عليها. قال ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الإسلام الذي أتمه الله عز وجل بإتمام الشرائع على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر. قال رحمه الله: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا محمد صلى الله إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. لما ذكر الشيخ الإسلام أن الأنبياء كلهم على الإسلام وأن دينهم واحد وذكر الأدلة عليها وعلى ذلك، نبه هنا على مسألة يتنازع بعض المتأخرين في مسألة من كان على دين سابق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على الإسلام؟ قالوا قد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ أنه يقال يهود ونصارى ومسلمون، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا إسلام خاص، وهو الإسلام الذي دعا الله عز وجل إليه سائر اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، سماهم يهودا ونصارى لا يسمع بي، لو كانوا على الإسلام لما قال يعني لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لأنهم على الإسلام. فدل على أن هنا إسلام خاص، وهو أن الإسلام الأول الذي كان عليه هؤلاء من تمامه أن يسلموا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على الإسلام إذا أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من كان على دين النبي السابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الإسلام. لهذا قال الشيخ الإسلام النزاع لفظي، لأن كل من كان على شريعة نبي سابق فهو مسلم موحد يدخل الجنة. قال والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بشريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، يعني هذا الإطلاق العام وهذا الإطلاق خاص. أرجو يعني يتحملنا الإخوة، قد يطول الوقت في الدرس لكن نريد أن ننهي الكتاب قبل نهاية الفصل أو مع نهاية الفصل، والذي بقي قليل وقت العصر الآن طويل، احتسبوا الأجر وأنتم في ساعة مباركة ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل طلب العلم خاصة هذا الباب. قال رحمه الله: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، فبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم، لما ذكر أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام ذكر النزاع اللفظي الذي حصل بين الناس، وأن إذا أطلق الإطلاق العام للإسلام فكل من كان على شريعة نبي مرسل فهو مسلم، ولكن هناك إطلاق خاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا إلا من كان متبعا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن أصل الدين واحد لأنه يرجع إلى رأس الأمر وهو الإسلام. قال: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله جميع الرسل. يعني لاحظوا ترتيب الكلام وتناسق يعني الكلام هنا في تقرير هذه المسألة العظيمة. كل هذه مقدمات لبيان أن هذا الدين أو أن هذا التوحيد الذي مهد له بهذا التمهيد أنه جاءت به الرسل، وهذا فيه أبلغ رد على من ينكر يعني هذا التوحيد من المتكلمين ومن غيرهم، أن هذا الدين جاء به الرسل جميعا وأجمعت عليه الرسالات السابقة، وأنه هو الإسلام وهو التوحيد. قال: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله جميع الرسل. ثم ذكر الأدلة على أن الرسل جاءوا بالتوحيد وبكلمة التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إثبات ونفي، إثبات العبادة لله عز وجل نفيها عن غير الله، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كل هذا يتضمن الإثبات والنفي. وأيضا قال الله عز وجل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عدو لي يعني يتبرأ منهم إلا رب العالمين. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كل هذا يتضمن كلمة التوحيد. قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا، إيه لم نجعل ذلك. هذا مما يدل على أن الأنبياء كلهم على كلمة التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن تضمن كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي دعا إليها الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي العبادة والألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله. قال رحمه الله: وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم، الشاهد في قوله هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة، دل على أنهم على التوحيد وأنهم يعبدون الله ولم يتخذوا من دونه آلهة. قال رحمه الله: وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه. ثم ذكر عقوبة من ترك التوحيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الموجبة، من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر له إلا بالتوبة أن يتوب، ومن لقيه بما دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال رحمه الله: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر أن الشرك واحد، وإن اختلف المشركون في من يشركون مع الله عز وجل. قال: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، كله شرك. هذه المسألة نبه عليها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهة، قال: إن الله لم يفرق بين من أشرك بالأنبياء والملائكة والأصنام غيره. وإن كان الأنبياء والملائكة هم بريئون من ذلك، لكن المشرك مشرك، سواء أشرك بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بإبراهيم أو بموسى أو عيسى، فالأنبياء بريئون من هذا الشرك، لكن المشرك الذي عبد هؤلاء مع الله فهو مشرك. هو مشرك الذي عبد الصنم وعبد أفضل البشر نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم مشركون، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيما شرع الله عز وجل، ولا يعبد، العبادة حق لله لا يعني تصرح لأحد، ولا يجوز لمسلم ولا ينبغي له أن يعبد غير الله. فكل هؤلاء الذين أشركوا مع الله عز وجل معه غيره من الأنبياء والصالحين والأصنام كلهم مشركون، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني عبد المسيح وهو نبي مرسل وهو من أولي العزم، وعبدوا الأحبار والرهبان العلماء والعباد، ومع هذا قال الله عز وجل سبحانه عما يشركون، شرك. وإن كان هؤلاء لهم منزلة عند الله وهم أنبياء ورسل، لكن من أشرك في عبادته عبادة الله عز وجل فعبدهم فهو مشرك، وهم بريئون منه كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم، هذه الآيات كما ذكر أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، وأن الأنبياء أيضا بريئون من هذا، كما قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الدليل على أن العبادة ليست هي حق إلا لله عز وجل. إن كنت قلته فقد علمت، هذا غاية الأدب مع الله، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، وهذا غاية الأدب مع الله عز وجل. يقول: إن كنت قلت هذا فأنت تعلم به وأنت علام الغيوب. ثم يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهذا براءة من براءة عيسى عليه السلام من أولئك النصارى. لهذا كان علي رضي الله عنه يقول: اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. وكل نبي صالح يتبرأ من الشرك من الغلو فيه. أيضا قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الدليل على أنهم يتبرؤون من الشرك وأنهم لو أشركوا مع الله عز وجل في عبادته فسموهم عباد لهم. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا ولا يجوز أن يأمر غيره أن يتخذوهم أربابا. قال رحمه الله: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا بدأ مناقشة بعض المتكلمين وبعض من حاد عن طريق الرسل في هذا التوحيد، وزعموا أن الشرك ليس في الإلهية والعبادة، وإنما هو بادعاء أن هناك خالق غير الله. زعموا أن الشرك في الربوبية، وهذه فتنة وقع فيها بعض المتأخرين، فزعموا أن المشرك لا يكون مشركا حتى يزعم أن هذا الذي يصرف له العبادة أنه شريك لله في الربوبية، وإلا كونه تعبد القبور والأصنام وتوجه إليها بالدعاء وبالذبح والخوف والنذر أن هذه ليست من عبادته، هذه فتنة. ولهذا هذه من أعظم المسائل التي لبس بها الشيطان على بعض المتأخرين. وهنا الشيخ الإسلام ينبه على هذه المسألة، يقول: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، ومع هذا أخبر الله عز وجل أنهم اتخذوهم آلهة وزعموا أنهم آلهة، ومع هذا ما اعتقدوا أنهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ما قال أحد من العقلاء أن لله شريكا أو أن للعالم صانعان في جميع الصفات. قال: بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع الصفات، وإلا على قول هؤلاء أنه ما هناك مشرك، لأن هؤلاء كلهم ما يعتقدون أن لله شريكا في الخلق، فهم وإن صرفوا العبادة على التوحيد لكن النصوص دلت على كفرهم وعلى شركهم. قال: بل عامة المشركين بالله مقرون لأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. ما أحد يعني عبد صنما وهو يقول أنه شريك لله أو أنه يخلق أو أنه يرزق، وإنما كانوا يتزلفون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. ما نفوا عن الله عز وجل أو ما أثبتوا لله شريك أنه مساوي له في كل شيء، وإنما يقولون لبيك لا شريك لك، ثم يستثنون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيعتقدون أن الشركاء أنهم مملوكون لله، ومع هذا ما دخلوا في الإسلام. قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل بالتوحيد ولم يثبت لله شريكا، لا شريكا مساويا له ولا شريكا هو مملوكا له. فالمشركون نفوا الشريك المساوي وقالوا له شريك مملوك له، وهذا من الشرك. قال رحمه الله: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول السنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة ستكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. بعد أن ذكر حال المشركين الذين دلت النصوص على شركهم وأنهم لم يدعوا أن لله شريك، أن لله شريكا في ملكه وفي خلق السماوات والأرض، هنا أشار إلى ما نقله أصحاب المقالات والذين نقلوا مقالات الناس مقالات الفرق. قال: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، أي أنه لم ينقل أصحاب المقالات ومقالات الناس في الملل والنحل أن أحدا من العقلاء ادعى أن لله شريكا في جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، وليس له شريك أيضا يماثله في الصفات، بل من أعظم ما نقع في ذلك قول السنوية من المجوس، وهم الذين يثبتون خالقين، سموا سنوية بقولهم بإثبات خالقين اثنين الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، يعني يقولون بخالق النور والظلمة، أو أن الخالق هو النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكر أن هذا الأصل أيضا يرجع إلى أنهم لا يجعلون لله شريك في كل شيء، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، وهو ما يدعون أنه شريك لله عز وجل في خلق بعض الأشياء. قال أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة مخلوقاته، يعني القول الأول في الظلمة أنها محدثة فتكون مخلوقة للخير، هم يرمزون بخلق الخير لله عز وجل، والثاني أنها قديمة لكن لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور، فدل على أنه أفضل. وهذا من دقة الاستدلال والتأكيد على أنه لم يدعي أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض أو أنه شريكا مساويا له في صفاته وأفعاله، وغاية ما نقل في هذا هو قول الثانوية. ومع هذا عند التحقيق فإنهم يعيدون أن الهيمنة وأن القدرة التامة هي لخالق الخير، وأن الظلمة إما أنها محدثة فهي مخلوقة للخير، وإما أنها ناقصة في صفاتها وفي ذاتها لأنها لم تخلق إلا الشر. لهذا قيل إن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون إن الله يخلق الخير ويخلق العباد، وأما الشر والمعاصي فهي مخلوقة لأصحابها. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم ذكر بعض الأدلة من كتاب الله على أن هؤلاء المشركين الذين دلت النصوص على كفرهم وشركهم انهم ما زعموا ان الله عز وجل له شريكا في خلق السماوات والارض، بل اقروا بان الله يخلق في المخلوقات. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ايضا في قوله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون الى اخر الايات. هنا يدعون باقرار بتوحيد الربوبيه الى توحيد العبوديه، افلا تذكرون افلا تتقون فانا تسحرون. يعني اذا كنتم تقرون بانه هو المتفرد بالخلق فافردوه بالعباده، لان هذا مقتضى العقل مقتضى الحكمه. ولهذا قال فانا تسحرون، انتم تقرون بشيء ثم تتركون لازم هذا الشيء، تقرون بانه الخالق الرازق المتفرد بالنفع والضر ثم تعبدون غيره فانا تسحرون. يعني هل انتم وقعتم في سحر ذهبت عقولكم؟ فهذا من دعوة الناس في توحيد الربوبية إلى توحيد العبادة. قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هنا أيضا فيه إقرار أن الله ليس له شريك وليس له منازع من ولد وليس له شريك، لأن الملك ينقص بوجود الولد المؤثر في ملك أبيه وبوجود الشريك، فهما منفيان عن الله عز وجل، ودل على إفراد الله عز وجل بالعبادة. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هذا مما يدل على انتفاء الإلهية عن غير الله عز وجل. أيضا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا فيه إقرار أنهم آمنوا بشيء وأشركوا بشيء. وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في العبادة والإلهية، آمنوا بشيء وكفروا بشيء، لكن لما لم يحققوا التوحيد كاملا لم ينفعهم الإيمان ببعض التوحيد. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. السائل يقول بارك الله فيكم، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في عيسى ليس بيني وبينه نبي مع قول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ نعم، هذا يدل على أن الأمم أنهم بعث فيهم نذر ورسل، والأمة ليست محدودة بزمن، وعيسى بعث في أمته، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين عيسى من كان مؤمنا برسالة عيسى فهو من الذين شملتهم هذه الآية أن الله بعث فيهم نذير وهو عيسى، ولهذا كان بعض النصارى على دين عيسى، ومن كان على ذلك ومات على دين موسى أو على دين عيسى فهو على الإسلام الحق حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتم أن توحيد الأسماء والصفات من التوحيد العلمي المتعلق بالقلوب، وتوحيد العبادة متعلق بأعمال الجوارح. سائل يقول ألا تدخل أعمال القلوب كالإخلاص ونحوها في توحيد العبادة؟ نعم، لا شك أن المقصود أن توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية متعلق بالعلم، وأما توحيد العبادة هو متعلق بالعمل، والعمل يتعلق بعمل القلوب وبعمل الجوارح مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل عبادة. لكن لاحظوا الفرق بين ما في القلب من العلم بالله ومحبة الله، فالعلم الذي في الله هو من باب التقرير ومن باب العلم القائم بالقلب، وأما المحبة فهي عمل، ولهذا قيل إن القلب له قول وعمل، فقوله الإخلاص وعمله المحبة. نعم. العلماء الذين ضلوا في توحيد الأسماء والصفات وأولوها هل هم أعظم ذنبا من الذين وقعوا في شرك الألوهية ودعوا غير الله عز وجل؟ اللوازم، وكون الإنسان ينظر إلى خطأ عالم ويقول هذا أعظم، هذه من المسائل التي تخفى على بعض الناس. أولا ينبغي أن يفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين. لا شك أن الخطأ في باب الأسماء والصفات أعظم من الخطأ في توحيد العبادة، لكن عندما يكون عالم فاضل له علم وفضل ولكنه أخطأ وتوهم ووقع في أوهام في هذا الباب، لا يقال أنه أعظم من الذين أشركوا في العبادة، وإنما هذا هو مخطئ متوهم. كما أن العالم الفاضل إذا حصل له خطأ في توحيد العبادة فهو مغفور له إذا خفي عليه، إن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان معذور فيما لم يدخل في وسعه في العلم والعمل. ففرق بين الحكم المطلق وبين الحكم المعين. فالمسألة المعينة عندما تتعلق، المسألة المطلقة عندما تتعلق بمعين لها حكمها. ولهذا يعني جاء في القرآن في قصة موسى عندما قال له قومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بعضهم حدث عهد بكفر قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه مسألة عظيمة وهي من الشرك، لكن هؤلاء عذروا ولم يحكم عليهم بالشرك لأنهم وقعوا في جهل وتأويل فعذروا بهذا. ففرق بين الحكم المطلق والحكم الذي يقوم بالمعين عندما يخفى عليه شيء. القبلة الأولى هل كانت إلى بيت المقدس أم إلى الصخرة؟ وما هي هذه الصخرة؟ الصخرة في بيت المقدس، والقبلة المشهورة أنها كانت في بيت المقدس، قد يعبر عنها بالصخرة فهي في بيت المقدس، ومن توجه إلى هذه القبلة إلى الصخرة أو إلى بيت المقدس فهو يتوجه إلى هذه القبلة، خصوصا إذا كانت من أماكن بعيدة التوجه إلى الجهة هو توجه إلى القبلة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.